نافي ولا مش نافي؟ ولا الليل سابق النهار، يبقى كأن الشمس ما تحسش بقى الهلال مش كده؟ لأن الهلال أسرع منها فمش هتدركه، مش عشان تسبقه بس ما تدركوش. هات بقى الزمن اللي ناشئ. ولا الليل سابق النهار، النهار ابن الشمس والليل ابن القمر. ولا الليل سابق النهار، الله بقى الأول كان القمر الشمس ما تدركوش، وبعدين قول الليل بقى اللي هو ابن القمر ما يسبقش النهار. شوف الحكمة بقى، بقى بالنهار بنت الشمس والليل للقمر، الشمس ما تدركش القمر يعني هو سابقها، لكن الليل اوعى تقول انه يسبق الايه، اوعى تقول ان الليل يسبق الايه النهار، لان دي ايه كونيه. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قضيه قد تقف فيها العقول ياتي لها بالرمزيه، بحيث يستطيع العاقل المفكر اللي بيقرا الاساليب كده ودقاها يصل الى مطلوب الله فيها، واللي ما عندوش استعداد دي يمر عليها كده. والى لقاء اخر ان شاء الله.